سورة الشعراء من أول آية 105، آية 105 سورة الشعراء. يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح جالهم رسول واحد فقال لك كذبوا المرسلين، فاللي يكذب رسول كأنما كذب كل الرسل. فهمت بقى؟ مش كان الايه؟ نؤمن بجميع الرسل، اللي كذب برسول واحد كأنما كذب كل الرسل. ما قالش كذبوا رسولهم، لو هم كذبوا رسول واحد يبقوا كذبوا المرسلين كلهم. فهمت؟ عشان كده لابد ان نؤمن بجميع الانبياء والرسل. يعني واحد من اهل مصر سنه حاجه و30 في القرن، يعني سنة 1930، محامي من بلد اسمها زفتة في الغربية، أنكر نبوة أبونا آدم. قال ما فيش ما يدل على نبوة آدم، مخه قال له كده. فأنكر نبوة آدم وعمل مطبوعات ونشرها، مش يروح يناقش العلماء. لو ناقش العلماء كانوا جاوبوه، لكن غباوة. ساعات يطلع يعني المفكرين الإسلاميين دول موجودين من زمان برضه، كل واحد يفكر بشطانه وبعدين يعلن قبل ما يقعد يناقش العلماء. فأعلن بقى وإيه، وزع منشورات في صلوات الجمعة، عايز يعني اكتشف اكتشاف كبير بقى. فهمت إزاي؟ وقال أبونا آدم ده مش نبي. ليه يا ابني؟ قال لأن الأنبياء معصومين وده كان من الشجر. فهمت؟ يبقى ما ينفعش يبقى نبي. ما يعرفش إن ربنا كلمه قال له يا آدم، ما يعرفش. قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والاجتباء هو النبوة. وربنا بيقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آدم ونوحا يعني جمعهم على الأنبياء. عايز إيه بعد ده كله يعني؟ غباوة. فواحد إيه من بلده محامي زيه رفع عليه قضية إنه كافر. واخد بالك؟ وحكمت عليه المحكمة إنه كافر ومرتد. واخد بالك؟ فاجتمع بقى العلماء معاه وقعدوا معاه، علماء أهل بلده وعلماء الأزهر وبتاع، وقعدوا معاه يا ابني ديك يرضيك، تعالى الآيتين والآيتين. يبقى اللي يكفر بنبي واحد كفر بكل الأنبياء. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده إيه؟ يعني الدليل على الكفر بنبي واحد كفر بدليل الأنبياء، قول الله في سورة الشعراء كذبت قوم نوح للمرسلين. وهم كفروا بنبي واحد. شفت بقى؟ ده دليل قوي مهم. يلا يا سيدي. طب يا سيدي بيقولوا ان هو مش كان في خلق سيدنا ادم. ما تفرقش، خلق في خلق بقى حيوانات بتاع، لكن لم يوجد خلق مكلف قبل ادم، خلق مكلف قبل ادم الا الجن. فهمت ازاي؟ هل بقى كان في اوادم قبل ادم يعني على هيئه الانسان ولكن ليس هو الانسان ام لا؟ هذا لا يضر بشيء. يعني من قاله لا يخالف صريح القرآن، ومن أنكره لا يخالف صريح القرآن. وربنا سكت عن هذه الفترة لم يكلمنا عنها، فدليل أنها لا ينبني عليها عمل. فهمتني بقى إزاي؟ الدكتور عبد الصبور شاهين بيقول لك كان في أوادم كتير. واخد بقى غير آدم. بس آدم المخصوص ده اللي مذكور في القرآن هو واحد بس معين. ربنا كلفه وأسجد له الملائكة. قال كان في خلق على هيئته. فهمت إزاي؟ قبليه لكن غير مكلفين زي الحيوانات كده عايشين في الدنيا، ما لناش دعوه. تفرقش معانا. ربنا يعني ايه لم يرد ان يخبرنا عن كل شيء حتى لا يشغلنا الاشياء لا ينبني عليها عمل. هو كل الحكايه ان ايه؟ ان لما شافوا شويه حفريات فلقوها ان الحفريات دي من ملايين الملايين السنين. وقصه ادم والانبياء والحاجات دي يعني هم بيتصورين انها مثلا بتاعت مثلا 6000 7000 8000 10000 سنه وخلاص، لكن مش ملايين. قال لك يبقى اكيد كان في هم مخهم. طب ما يمكن حساب الحفريات في خطا. ده انت لما تغلط في الحساب في صفر واحد يطلع لك ملايين السنين. مش ممكن يحصل؟ ممكن يقول لك بعد مثلا 20 30 سنه ولا 100 سنه العلماء يقول لك يا ده احنا كنا غلطنا بس في صفرين. معلش انا مالي، انا ليا الحقائق القرانيه. فهمتني ازاي؟ الحقائق. هو النبي مخبر عن الله ولا مش مخبر عن الله؟ مخبر عن الله. ربنا بيقول لنا انه خلق ادم وكان هو أول البشر وأنهم أول المكلفين. قبل كده ما لناش دعوة. قال له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يبقى كليل الدليل أن كان فيها من يفسد فيها ويسفك المكلفين، فعرفنا أن هم كانوا الجن. يبقى الجن كانوا مخلوقين قبل آدم مكلفين. طب افهم في خلق آخر في الأرض مع الجن؟ في حيوانات وفي كل حاجة، ربنا يخلق ما يشاء، لكن كانوا غير مكلفين، لم يتوجه إليهم خطاب، وبالتالي ربنا لم يخاطبنا عنهم لأنهم مهملين. واضح الحكاية سهلة، لكن في ناس ايه تحط العقدة في المنشار وتعملها قضية، قال يعني اكتشف اللي ما اكتشفوش غيره، كلام فعلا. فاخد بالك اللي يجي يقول لك والله ذي الكفل ده انا مش مؤمن بنبوته، مش معنى ذي الكفل يا ابني هو سرق من راس امك زعلان من هنا، حاجه غريبه الشيء. في واحد كده انكر نبوه ذي الكفل، ليه يا ابني؟ ما هو مذكور في القران، وانت تعرفه اصلا قابلته. دي حاجات سمعيات، ربنا اخبرنا ان كان في شخص اسمه ذي الكفل وده نبي، حاضر سمعنا وقطع. فاهم؟ سيدنا الامام البيجوري بيقول لك لو واحد قال لك اي نبي اسمه مش موجود في القران، يقول لك النبي دانيال، ما هو مدفون هناك في اسكندريه نبي مسمينه النبي دانيال، واخد بالك؟ هناك في اسكندريه هو مقام دانيال، ده مش مذكور في ال 25 اسم، ما نعرفوش، مش كده برضه؟ فقام ايه؟ يقول لك الاجابه المثلى ايه لما يقول لك هل تؤمن بنبوه دانيال؟ فتقول ايه؟ تقول لو ان كان نبيا فاؤمن بنبوته، هذه الاجابه السليمه. ان كان نبيا اؤمن بنبوته وخلاص. يجيبوا لك اسماء كثيره بقى، بني اسرائيل عندهم اسماء لانبياء كثير احنا ما نعرفهمش، مش مذكورين في القران. نجاوب نفس الاجابه، نقول ان كانوا انبياء فنؤمن بنبوته. فهمتني بقى ازاي؟ لابد اننا نؤمن بجميع الرسل. وان الكفر برسول واحد كالكفر بكل الرسل، بدليل كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وثمود كذبوا بصالح، وعاد كذبوا بهود، وده كذب بنوح، واحد بس فقال المرسلين. فهمت بقى؟ دي نقطة مهمة. يلا يا سيدي. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله. يبقى أي رسول لابد أن يكون متصف بالأمان. فهمت ازاي؟ يقولوا ان كنت من الصادقين، يبقى لابد ان يكون متصف بالصدق. يبقى الصدق والامانه والتبليغ والفطانه، اربع صفات لابد كل نبي فيه. الفطانه يعني ايه؟ يعني ذكي، مفيش نبي غبي. اذكى اهل عصره هو نبيهم، ونبينا هو نبي الانبياء، يبقى هو اذكى الخلق اجمعين. انيس منصور سعد كان في كتاباته يعني رحمه الله كان ايه يقول كلام كده فيه نوع من التجوز شويه، يقول لك اينشتاين اذكى عقليه خلقها الله، كلام غلط. من اذكى عقليات خلقها الله؟ معنا معاك تقول من، لكن ما تقولش اذكى، اذكى النبي على طول، ثم يلي باقي الانبياء. ليه؟ لان الصدق والفطانه الصدق والامانه والتبليغ والفطانه، لازم اربع صفات لكل نبي، واجبه واجبه في حق كل نبي اربع صفات، ومستحيل في حق كل نبي اربع صفات. يستحيل ان يكون كذاب عكس الصدق، ويكون خائن عكس الامانه، ويستحيل ان يكون غبي عكس الفطانه، ويستحيل ان يكتم ما امره الله عكس الايه؟ التبليغ. يبقى عندنا اربع صفات واجبه في كل نبي لابد ان نؤمن بها، واربع صفات مستحيله لابد ان ننكرها من اي نبي. واضح؟ لان خد بالك الشيعة بعض الروافض قالوا ان النبي كتم بعد ما امره الله ان يبلغه. قالوا حاجه جنان يعني، ما عرفوش هذه الحقائق انه لا يكتمها، لابد ان يبلغ. واخد بالك؟ ما امره الله ان يبلغه يبلغه لابد. يبقى عندنا ثمان صفات لكل نبي، اربعه واجبه اربعه مستحيله. يتبقى بعد كده صفة واحدة، يبقى تسعة، لازم تعرف تسع حاجات في كل نبي، وهي الممكن في حقهم، ويمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض. فهم؟ أرسل أنبياء ذوي فطانة، قايلين كده كتب العقائد بتاع المسلمين اللي بيحفظها أطفال المسلمين. الحاجات دي كلها بالرغم انها بدهيات الا انه اصبح بعض الناس بيطلع الوقت اليومين دول يناقش هذه البدهيات وينكر، فلا بد من تكرارها حتى يحفظها الناس. يبقى عندنا 9 صفات في الانبياء نعرف، 4 واجبه و4 مستحيله وواحده ممكنه. فهمت؟ 9 صفات لازم اولادنا يحفظوها، اطفالنا كده في البيت نحفظها لهم. ان اي نبي لازم يبقى صادق امين فطن مبلغ، ويستحيل في حقه ضد هؤلاء، ضد الصفات دي، وممكن في حقهم كل عرب كخفيف المرض، يمرضوا يتعبوا يجوعوا يعطشوا يجرحوا يموتوا يتجوزوا يحزنوا يضحكوا يبكوا، كل دي اعراض بشريه ممكن كل انبياء يحصل لهم. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. فاتقوا الله واطيعون. واطيعون، بين الهمزه شو الوطيعون، لا واطيعون ثاني قولها. فاتقوا الله واطيعون. فتح الله. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. نعم. فاتقوا الله واطيعون. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قال وما علمي بما يعقوب يراها واتباعك، انؤمن لك واتباعك الارذلون، ده يعقوب قراءة يعقوب الحق هنا واتبعك. يلا إيه. قال وما علمي بما كانوا يعملون. أيوة. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. نعم. إن أنا إلا نذير مبين. نعم. طبعا ايه، خد بالك ان يعقوب هيقول ايه، اطيعوني كذبوني، يثبت الياء في ايه، وصلا وقفا في مثل هذه الايات. يلا يا سيدي. فافتح بيني وبينهم فتحا. لا لا، فتحا، ما تهزش التاء، تاء مقلقله، انت بتقلقل التاء، عندكم في ماليزيا بيقلقلوا التاء، في ماليزيا بيقلقلوا التاء ولا حتى في اندونيسيا ولا في امريكا ولا في اي حته، لا يوجد اي جنسيه تقلقل التاء. يبقى ايه، فتح ايه تاني، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني. يلا. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ايوه، اللي يقول معي ورش وحفص، انما باقي القراء معي من المؤمنين لتسكين الياء، معي من المؤمنين. يلا. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ايوه. ثم اغرقنا بعد الباقين. ايوه. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. ايوه. لا هو بضم الهاء هكذا معظم القراء، لكن قالون وابو جعفر والكسائي والبصري يقول لهو بتسكين الياء، وان ربك لهو العزيز الحكيم، عشان عندنا ناس ليبيين هنا بيقروا هناك قالون، مش كده؟ يقول لك لهو على طول، يقول لك وهو كذلك، المصريين يقول لك وهو كذلك، دي بقراءة قالون. احنا انما ايه بيقرا لك وهو كذا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكري الغافلين.